يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون درجات عند رب بهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل حق الحق ويبطل الباطل وله كره المجرمون. يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن الحق بكلماته ويريد الله بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم عزيز حكيم وما كان الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله يوشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الذين كفروا يضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم و